إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أسأل الله أن يتم لنا كتابنا هذا على خير. توقفنا عند السؤال 35، ما حكم من أقر بها بالعبادات، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج، ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل، لنوع تكاسل أو تأويل. وذكرت أن المتأول لا يأثم، ودليل هذا ما رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب، زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام، قد منعتني الصلاة والصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. الكرسف القطن، أنعت يعني أصف لك القطن فإنه يذهب الدم، أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. فقالت: هو أشد من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أشد من ذلك. أو قالت: إنما أسج سجا. قالت: هو أشد من ذلك. قال: فتلجمي. فتلجمي، التلجم أن يجعل الإنسان منطقة هنا، أن تجعل منطقة هنا ثم تدخل ثوبا من هذه الناحية ومن هذه الناحية، كالكفولة بالنسبة للطفل مثلا، التحفيل، الحفاضة يعني. فقلت: إنما أسج سجا، فذكر الحديث عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. محل الشاهد أنها ظنت أنها حائض فتركت الصلاة والصيام، فبين لها صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس حيضا، وإنما هو حيض مختلط باستحاضة بنزيف. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر. فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. فالحاصل أنها ظنت أن هذا الدم يمنعه من الصلاة، فبين لها صلى الله عليه وسلم أن هذه استحاضة وليست حيضا. طيب، يبقى هذا في حال الإيه؟ المتأول. أما من تركها تكاسلا، أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ولحديث أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث وغيره. من ترك الصلاة تكاسلا قال يستتاب. اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة تكاسلا مع إقراره بوجوبها، فلك أن تقول أجمع العلماء على أن جاحد الصلاة كافر، جاحد أي شيء في الشريعة كافر، ثم اختلفوا في من أقر بالصلاة ولكنه تركها تكاسلا، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه من ترك صلاة فرض لا يمكن جمعها، لا يمكن جمعها، يعني ترك العصر إلى أن دخل المغرب، ترك العشاء إلى أن دخل الفجر، ترك الفجر إلى أن طلعت الشمس، فإنه يكون كافرا مرتدا خارجا عن دين الإسلام. وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينقل عن واحد منهم خلاف ذلك. هذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله تعالى رحمه الله وهو تابعي، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هيا فلنقرأ، أنا صورت كلام الشيخ النقولات التي نقلها الشيخ محمد منير الدمشقي رحمه الله في هامش نيل الأوطار، في هامش نيل الأوطار، لأنه نقل عن كثير من العلماء نقل عنهم هذا الإيه هذا المذهب. فعبد الله بن شقيق مرة ثانية يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يبقى دي مسألة خطيرة جدا. كذلك روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه والإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة دي صحيحة، يعني صريحة في كفر تارك الصلاة، الذي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كذلك روى البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، إلى آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. ثم تدبر هذا الحديث الذي رواه الشيخان، هذا الحديث حديث في منتهى الخطورة في الحقيقة، يعني فيه من الترهيب والترغيب ما فيه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. يعني هل تضارون في الشمس؟ يعني هل تتدافعون وتتزاحمون لرؤية الشمس في كبد السماء والجو صافي ولا يوجد سحاب ولا كل أحد ممكن يرى الشمس من مكانه؟ هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. سبحانه، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. العدل الإلهي بقى، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الطواغيت، سواء كانوا طواغيت الحكام أو العلماء الذين يفتنون الناس عن دينهم وما إلى ذلك، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. يا لطيف يا رب. ويضرب جسر جهنم اللي هو الصراط، فأكون أول من يجيز. يبقى أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وبه كلاليب بالصراط يعني، وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. أشواك عظيمة وضخمة، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله. الكلاليب تزق تقعد جهنم والعياذ بالله، تشد وتخطفه. ومنهم المخردل ثم ينجو. الكلاليب عمالة ايه؟ تجرح فيه مين وشمال ويتعثر، لكن في النهاية بعد أن يكابد ويعاني ينجو. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين دون ايه؟ دون أن تأخذنا الكلاليب. ومنهم المخردل ثم ينجو. أنا أريد أن أقف هنا لأبين ما قاله القاضي ابن العربي رحمه الله، القاضي أبو بكر بن العربي المالكي. هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا خطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، استغفر الله، وعلى جنبتي الصراط سوران، سورين فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. بتصور المنظر، صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط يمينا وشمالا سوران، سور وسور فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس استقيموا على الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وداع من فوق الصراط، داع تاني باب، إذا أراد أحد أن يفتح بابا من هذه الأبواب، أن يكشف ستارا يعني، قال له: ويحك ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، هتدخل. ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ولذلك قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات كان يأخذ من خطوة الخطوة إلى إيه؟ إلى أن يوقعه في المحظور. قال عليه الصلاة والسلام: فالصراط الإسلام، الإسلام. والسوران حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. إيه فلا تقربوها فلا تعتدوها؟ إن كان الكلام عن ما أحل الله عز وجل يبقى أنت إن تعديت الحلال وقعت في الإيه؟ في الحرام. فلذلك يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها في سورة البقرة، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وإن كان يتكلم عن الحرام سبحانه وتعالى يبقى يقول إيه؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، في برضه سورة البقرة. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم إيه؟ يتقون. يبقى فلا تعتدوها فلا تقربوها. وفي سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، والعياذ بالله، وله عذاب مهين. نعود إلى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله. خلي بالك الأبواب دي ملهاش إيه؟ الأبواب ملهاش كده ظرف وكوالين ومفاتيح، لا، ده ستارة. أنت شفت الستارة رأيت ما وراء الباب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة. والداعي على رأس الصراط كتاب الله القرآن. الداعي على إيه؟ على رأس الصراط. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. واعظ الله في قلب كل مسلم. إزاي تربي هذا الواعظ في قلبك؟ إزاي تخاف ربنا؟ ما هو ده اللي هي الخوف من الله تبارك وتعالى. الخوف من الله هذه مرتبة عظيمة جدا. فلا تخشوا الناس واخشوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. قال القاضي ابن العربي رحمه الله فالأبواب المفتحة هذه تقابلها الكلاليب التي على رأس الصراط. ما هو الصراط المستقيم يشمل الدنيا، خلينا نقول كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن الصراط، وهذا الأثر رواه الإمام الطبري بالإسناد الصحيح. سئل ابن مسعود عن الصراط المستقيم قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه، في الدنيا اللي احنا فيها دي، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه ينتهي في الجنة بعد أن يعبر فوق الإيه؟ جهنم والعياذ بالله. وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، منحنيات منعطفات، وثم رجال عند هذه المنعطفات رجال، انت عارف الشباب الذي يتسكى على النواصي، وثم رجال يدعون من مر بهم، يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد اللي يسمع كلامهم انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. شايف كلام ابن مسعود؟ وصدق ابن مسعود. قال الله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. شوف حتى كده وانت طالب في المدرسة، الطالب المجد المجتهد تجدوه يخرج من المدرسة أو من الجامعة يسير لا يلتفت يمنة ولا يسرة، لأن وراه إيه؟ أهداف، وراه أهداف، لا يمنة ولا يسرة ولا يلعب ولا يعبث ولا ماشي في طريقه. أصحابه بقى المنحرفون المعوجون المتلاعبون، تعال يا عم بلاش التعقيب بتاعك ده، تعال شاركنا، وقف معنا شوية. هم يقفون على النواصي يعاكسون النساء يدخنون الدخان وما إلى ذلك، يشربون السجاير ويصب بعضهم بعضا على جهة الهزل، وهذا من أكبر الكبائر كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه فقال الصحابة: وكيف يلعن الرجل والديه؟ دي ممكن يحصل كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنت سببت في سب الوالدين، ده من أكبر كبائر. فكيف بمن تعاطى السب بنفسه؟ من سب الوالدين بنفسه، دي مصيبة كبيرة جدا. فالقاضي ابن العربي رحمه الله يقول: هذه الأبواب المفتحة تقابلها الكلاليب التي مثل شوك السعدان على الصراط. واضح الكلام؟ نعود إلى حديث أبي هريرة العظيم: ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتأخذ الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله خطف ويلقى في جهنم، ومنهم المخردل ثم ينجو. خلي بالك بقى أن سقط الحديث ذليل، احنا بنتكلم عن تارك الصلاة. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة بإخراجهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. إذا الملائكة تعرف المسلمين إزاي؟ بعلامة آثار السجود، المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة بإخراجهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجون قد امتحشوا تفحموا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. انت بتشوف كده لما يكون الماء بتجري تلاقي على الشط كده زرع كده طلع نبات الحبة في حميل السيل. ويبقى رجل، خلي بالك بقى، يبقى رجل فين؟ في النار؟ لا، خارج النار. ويبقى رجل، يبقى إذن الملائكة لما تخرج من أراد الله أن يخرجه ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، تخرج هؤلاء، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار. شوف العذاب بتاعه لسه ما انتهاش، فأقول: يا رب قد قشمني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قشبني ريحها يعني كظمني الريح بالدخلة بتاعت النار. يا لطيف يا رب، دخلة النار الإنسان ما بيشم الدخان طالع بيحصل إيه؟ يكوع ويسعل يسعل وتدمع عيناه وما إلى ذلك. وأحرقني ذكاؤها، اللهيب بتاع الهبو بتاع النار، هبو النار. يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فبعد وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله عز وجل حتى يقول له سبحانه وتعالى: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك يا رب، لا أسألك غيره. فيحول عز وجل وجهه عن النار، ثم إنه يقول، ثم دي للترتيب مع التراخي، يعني يقعد شوية ثم يقول: يا رب قربني إلى باب الجنة. فيقول عز وجل: ألست أو أليس قد وعدت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغضبك، ما أغضبك، ما أغضبك. فيظل يدعو، يظل يدعو حتى يقول الله عز وجل له: لعلي إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك يا رب، لا أسألك غيره. لما قربوا من إيه؟ باب الجنة. فيقدمه الله عز وجل من باب الجنة، فإذا نظر إلى الجنة وإلى ما فيها، رأى ما فيها، يمكث ما شاء الله أن يمكث، كل شيء بقدر. ثم يدعو الله عز وجل: يا رب أدخلني الجنة. فقول: أوليس قد تعهدت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الرب تبارك وتعالى حتى يضحك، فإذا ضحك منه أدخله الجنة. يضحك، يضحك الرب عز وجل. لكن هل ضحك الرب كضحكنا؟ لا طبعا. وهل ذات الرب كذواتنا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يضحك الرب ليس كضحكنا. تذكر دائما وأنت تقرأ في صفات الرب عز وجل أنك تثبت هذه الصفات، لكن عندك إيه؟ حواجز. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وقولك الله أكبر مهما تصورت عن الله عز وجل فهو أكبر من ذلك تبارك وتعالى. محل الشاهد فإذا دخل الجنة قيل له: تمنى من كذا. فتمنى، انت عارف ابن آدم كما ثبت في حديث عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولو كان له ثلاثة لابتغى رابعا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تمنى من كذا فيتمنى، تمنى من كذا فيتمنى، حتى إذا انقطعت به الأماني عمال يتمنى. بقى الإنسان يقعد: أتمنى؟ شيل شيل عبي عبي. حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل له: فإن لك هذا ومثله معه. مين جالس مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لا يغير عليه شيئا من حديثه، حتى إذا قال أبو هريرة فيقول الرب عز وجل: فإن لك هذا ومثله معه، قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لك هذا وعشرة أمثاله، وعشرة أمثاله. فيقول أبو هريرة، فقال أبو هريرة: سمعت ومثله معه. أنا سمعتها كده، لكن طبعا المثبت مقدم على النافي، وأبو سعيد أتى بزيادة من ثقة فهي مقبولة. المهم هنا إيه؟ أن الملائكة حين تؤمر بإخراج، ده كلام شيخ الإسلام بقى ابن تيمية رحمه الله، حين تؤمر بإخراج هؤلاء من النار الذين قالوا لا إله إلا الله، الملائكة تعرفهم بعلامة أثار الإيه؟ السجود. يبقى من لم يسجد ومن لم يكن يصلي، احنا عارفين الحديث حافظينه: أصحابي أصحاب إخواني إخواني، فقالوا: ألسنا إخوانك يا رسول؟ هذا حديث وارد عند أبي داود بالإسناد الصحيح، أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فيقولون: أو تعرفهم يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا دهما بهما بين ظهر خيلا غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، أكان يستطيع أن يتعرف على خيله؟ يعني افرض أنت ليك فرسة، الغرة هي البياض الذي يكون بجبهة الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون بقوائم الفرس الأربعة. لو الفرسة بتاعتك دي دخلت اسطبل كبير مليء بالخيل الدهم البهم، يعني اللي هم لون واحد، لون واحد، بنية صافية، سوداء صافية، وهكذا، أكان يستطيع أن يتعرف على خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. واحد يقول لك: طب خلاص، ما نتوضأ وما صليش. ما هو ده فعل المنافق، يتوضأ ليتظاهر بأنه يصلي. ده أشر من المنافق كمان، لأن المنافقون قال الله عز وجل عنهم: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أريد منك أن تسمع هذه النقولات بعد أن سقت لك الإيه؟ الأدلة. أعطيني فرصة. أيوة معلش يا جماعة، أنا كل مرة هعتذر لأن دي أشياء جديدة عليا. كان معانا دايما الكتب، الله مستعان. أيوة يا سيدي، هذا الكلام الذي سأقرأه عليكم ممكن أن آتي بالكتاب. أنا مصور هامش الكتاب، واخد بالك، صورت هامش الكتاب. قال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ثم ساق حديث جابر، حديث جابر اللي هو إيه؟ رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب، وبعض ما ذكر هنا. ثم قال: وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط. انت عارف الخيمة بيبقى ليها أرض مشدود، مشدودة من الأطراف إلى أوتاد، لكن في الايه العمود بتاع الخيمة، الفسطاط الخيمة، العمود القائم في النص ده، لو أي وتد اتفك يعني الحتة دي بس هتميل شوية، لكن الخيمة قائمة. العمود اللي في النص اللي هو الفسطاط لو حصل له الكلام ده وتشال هتضطر بقى الخيمة كلها، صح كده؟ طيب، رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به. ثم قال: وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا الحديث في صحيح البخاري. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، طعنه الكلب أبو لؤلؤة المجوسي، وقال عمر: أكلني الكلب. نقلوه إلى البيت وأرادوا أن يختبروا جراحته فسقوه لبنا فخرج من بطنه، فعلموا أنه ميت لا محالة، أغشي عليه. فقال ابن عباس لابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اهمس له في أذنه فقل له: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فاقترب ابن عمر وقال له في أذنه: الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه عمر، أول ما انتبه ماذا قال؟ قال: أصلى الناس الصبح؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: فإن ذلك خير لهم، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الإيه؟ الصلاة. فهذا منقول عن إيه؟ عن عمر. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد اللي هو ابن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. طيب، ثم قال ابن رجب يعني، ثم قال: وحكى إسحاق، إسحاق ابن راهويه، ثم حكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل العلم من المحدثين. انتهى كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وقال المنذري، المنذري اللي هو صاحب إيه؟ كتاب الإيه؟ الترغيب والترهيب. وقال المنذري والحافظ في الترغيب والترهيب: من ترك في من ترك الصلاة في باب الترهيب أو الترغيب، الترهيب من ترك الصلاة. قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرد واحد متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، لا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا، لم ينقل عن صحابي واحد خلاف هذا. خلاص. طيب، وقال الحافظ عبد العظيم اللي هو المنذري: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين، وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيرسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى. انتهى النقد. شف كم من العلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا إلى هذا، أن ترك الصلاة متعمدا على جهة الكسل بغير جحول كافر مرتد خارج عن دين الإسلام. طيب، يبقى لما يقول هنا يستتاب دي، الجمهور بقى جمهور الفقهاء قالوا من ترك الصلاة متكاسلا مع الإقرار بوجوبها فإنه لا يكفر ولكن يفسق ويستتاب. يبقى الفريق الأول قال يستتاب يعني إيه؟ صلي وإلا قتلناك، فإن صلى فبها ونعمت، وإن لم يصلي قتل مرتدا لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، على القول الأولاني. على قول الجمهور صلي وإلا قتلناك، فإن لم يصلي حتى خرج الوقت قتل حدا على أنه مسلم ليس على أنه كافر، لكن سيقتل أيضا، قتل حدا خدت بال سيادتك، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هناك مذهب ثالث، ذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، ولكنه يحبس ويضرب بشيء لا يقتل كالخشب، ويقال له صل حتى يصلي أو يموت، ده أخف المذاهب، يتحبس ويضرب بشيء لا يقتل ويقال له صل، ويظل على هذا الحال إلى أن يصلي أو يموت. يبقى احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن العاقل لا يدخل نفسه أبدا في هذه المتاهة. يعني واحد يبقى عارف ان في ناس الصحابة قالوا الراجل ده كافر، وجمهور الفقهاء قالوا ليس كافرا، انا احط نفسي في الخلاف ده ليه؟ انت مش حريص على الاسلام بالدرجه دي؟ افرض ان هو طلع ان كلام الصحابه هو الصحيح، وانت شايف الادله بتاعتهم ادله قويه جدا. واحد يقول طب عبد الله بن شقيق الذي نقل هذا عن الصحابه كلهم هو ادرك 30 من الصحابه فقط، طب خلاص يبقى ده كلام 30 من الصحابه، هات لي واحد من الصحابه قال خلاف هذا. يبقى دي مساله خطيره، دي مسألة خطيرة. احنا مش عايزين، لكن ليس المراد ان نقول هو كافر ولا مش كافر، احنا بنعرض المذاهب لتعرف ان اخف المذاهب انه يحبس ويضرب بشيء لا يقتل ويقال له صل حتى يصلي او يموت. لو رجل لمات من غير صلاة لا حول ولا قوة الا بالله ماذا يفعل حين اتيه ملك الموت ويفرض ان طلع بقى ان تارك الصلاة كافر فعلا؟ هل طب انا ما كنتش اعرف انه كافر، مش عارف ان الصلاه واجبه، مش عارف ان ترك الصلاه محرم؟ يبقى خلاص هذا كاف في حد ذاته. مش الرجل الذي النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والايه، النكاح والطلاق والرجعه دي ضعيفه، عشان كده بقولها، والعتق، النكاح والطلاق والعتق. هو ظن انه لما طلق هازلا بيضحك بيهزر ان الطلاق لا يقع، تقوم الشريعه تقول له لا، انت عارف ان لفظه انت طالق دي تنبني عليها احكام شرعيه، انت ظننت انك ان قلت هذا على سبيل الممازحه لا ينفذ الطلاق وهذا ليس اليك. كذلك من قال لابنه تعالى ليعطيك الحلوى لم يعطيه حلوى كتبت عليه ايه؟ كذبة. واحد يقول لك كذبة بيضة، مش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة، لا فيش كلام من ده، الكذب هو الكذب. فكذلك هنا، فخلي بالك من هذه المسألة أنها مسألة خطيرة جدا. يبقى ده في تلك الصلاة خصوصا. وانت عارف طبعا أن الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إيه؟ بغير واسطة. ده لما ذهب إلى ملاقاة ربه عز وجل في رحلة المعراج، ووصل إلى المقام الذي لم يصل ولم يصل إليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا هو عليه الصلاة والسلام فقط، فرض الله عز وجل عليه الصلوات. كم صلاة؟ 50 صلاة في أول الأمر. ده ثابت صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وبعدين طبعا لما لقي موسى عليه السلام فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. تصور بأن هي 50 صلاة ويرجع إلى ربنا يسأل التخفيف، إلى أن خففها، إلى أن قال عز وجل ما يبدل القول لديه هن 50 وهن 50، 50 في العمل و50 في الإيه في الأجر. فتصور لو الصلاة لما فرضت 50 صلاة، لتعرف أهمية الصلاة، لو لما فرضت 50 صلاة وزع، مش هنقول الإنسان بينام كم ساعة في اليوم؟ 7 ساعات. ده الشرع كده هيقنن لك الساعات، يخليهم هتنام 7 ساعات، 8 ساعات، يفضل كم ساعة من ال 24؟ 16. وزع ال 50، قول يا أخي 48، 48 صلاة وزعهم على 16، على 16 ساعة، يبقى كل ساعة فيها كم صلاة؟ 3 صلوات في الساعة، يعني في التلت ساعة صلاة، كل تلت ساعة صلاة. ده لو وزعناها كده يعني بهذه الطريقة، لتعرف أهمية الصلاة. ده اللقاء مع الله عز وجل، الاتصال، الاتصال بالسماء. خدت بال سيادتك؟ فالصلاة ليست إيه؟ ليست كغيرها، ليست الصلاة كغيرها. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات هل يبقى من أضرانه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وأما الزكاة فإن كان مانعها من لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها. الزكاة، لكن ترك الزكاة يكفر؟ لا، هي مسألة الصلاة. لأن ترك الزكاة، سأذكر لك مثالا، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. يبقى الذهب والفضة ده سيصفح له صفائح من نار فيحمى عليه، هي من نار، فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى ده في المشيئة، والكافر لا يكون في المشيئة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يبقى إذن هذا إيه؟ ليس كافرا. لكن شوف العذاب، ربنا يعطيه مالا ويقول له المال المدخر، المدخر عندك الذي وصل إلى حد معين وحال عليه حول كامل، سنة هجرية كاملة، طلع منه 1/40 يقوم ما يطلعش، يبقى المال ده كله يصفح له صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها، من حق الإبل حلبها يوم ورودها، وفي لفظ حلبها على الماء يعني لما يطلع يسقي الإبل من زكاة الإبل، إن ولم يطلع يسقيها يحلبها على على على ضفة النهر، ويواسي الفقراء وغيرهم بألبانها، ومن حق حلبها على الماء، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة. شبهة بطح لها بقاع قرقر، قاع مستوي ما فيش قوي أي عجاج، بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لحما، يعني تأتي على أسمن حالة كانت في الدنيا، لا يفقد منها فصيلا واحدا. لو كانت حتى لسه ناقة حديثة الولادة، الفصيل ده اللي هو الفطيم، خدت بالك، لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطأه، هو بقى بطح لها، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه أخرها رد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن في الدنيا الحل إيه؟ الإمام يقوم يقاتل مانع الزكاة هذا. الإمام يقول أنت مش عايز تدفع الزكاة، هناخد منك زكاتك ونصف مالك. لكن مسألة نصف المال دي فيها إيه؟ أنا أخوانا عايز أسأل سؤال، أنا بطول في الشرح، أستمر على هذه الوتيرة ولا ممكن إيه؟ بس احنا مكملنا سؤال واحد الليلة، نسرع شوية. طيب انت عارفين طبعا ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة لما كما ورد في سنن النسائي بالاسناد الصحيح، انه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ابو بكر الخلافة وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه فإن الزكاة حق المال، والله والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، ما في لفظ عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق، أنه الحق. لكن هما ما كانش هما الاثنين غاب، هما الاثنان غاب عنهما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأتموا السياقات سياق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثلاث حاجات، فإذا فعلوا ذلك فعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. يعني إلا بحق الإسلام، دماء مالك معصوم، لكن نفرض أنك أنت أتلفت شيء يبقى قيام المتلفات، افرض انك انت ارتكبت جناية يبقى قروش الجنايات، وهكذا كذلك الدماء، افرض ان هو الرجل الا بحق الاسلام محدش هيقرب له، لكنه مثلا كان محصنا فزنى يحل دمه ام لا؟ في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس القصاص، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إحنا وقفنا أو سنتوقف عند الزكاة، وسأكمل في المرة القادمة إن شاء الله. إحنا خدنا 5 دقائق زيادة، سامحوني فيهم بقى، معلش إن شاء الله. إلى اللقاء المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.